الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء. وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فنعود بحمد الله تبارك وتعالى، والعود أحمد، إلى كتاب الرقاق، والذي اصطلحنا على شرحه باسم فك الوثاق، بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. والحقيقة يعني نحن لم يعني نقطع شوطا طويلا في هذا الكتاب بسبب الانقطاع الدائم، إما الانقطاع عن الحلقة، وإما الخروج للرد على بعض الشبهات التي يثيرها خصومنا أو جهلاؤنا سيان هذا أو هؤلاء أو هؤلاء. وكنا بنضطر أن نخرج، نترك الكتاب ثم نخرج فنرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وبقي كثيرون جدا يحتاجون إلى تفرغ كامل للرد عليهم، فالله المستعان. آخر مرة احنا تكلمنا فيها فيما يتعلق بكتاب الرقاق، كنا عند الباب الخامس من هذا الكتاب المبارك، اللي هو قول البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وذكرنا أن يعني هذا هذا الباب اشتمل على 3 أحاديث، اثنان منها عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجهين مختلفين، والحديث الثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول نحن شرحناه وتكلمنا على رجال إسناده، وتكلمنا عن متنه وعن المتابعات التي ذكرها البخاري رحمه الله عقب هذا الحديث. فأنا سأقرأ طبعا الباب كله مرة أخرى، وأشير إشارة عابرة إلى ما مضى، ثم ندلف إلى حديث اليوم إن شاء الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وخرجنا هذا الحديث كما قلت وتكلمنا عن رجال الإسناد. وعقبه قال البخاري رحمه الله تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري، وذكرنا متابعة أبي حازم وابن عجلان، وذكرنا تخريج هذه المتابعات من كتب السنة. أما الحديث الثاني الذي هو عن أبي هريرة أيضا ولكن من طريق آخر، فهو ده اللي احنا هنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل على طريقتنا المعهودة في شرح الكتاب، وهو أن ننظر في رجال الإسناد ونعرف بهم ونذكر كلام العلماء فيهم، وإذا كان واحد من هؤلاء العلماء له يعني لسان صدق وله شهرة بنأخذ برضو بعضا من ترجمته وبعضا من أقواله وأحواله حتى يتأسى الناس به. والمقصود من هذا أن نعطي للناشئة في زمان الهزيمة التي نعاني منها الآن، نعطيهم أملا كبيرا، ونعطيهم أيضا دليلا على أن هذه الأمة أمة مجيدة حتى وإن مرت ببعض فترات الضعف في حياتها. والإنسان إذا كان يعني إذا نظر خلفه فوجد ماضيه شريفا، ووجد الذين يسير على دربهم من الفضلاء، هذا يقوي قلبه ويقوي عزيمته على أن يمضي قدما حتى في زمان الهوان. يقول الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال البخاري قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. ده الحديث اللي احنا سوف نتعرض له اليوم إن شاء الله تعالى. البخاري يروي هذا الحديث عن شيخه علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني المشهور بعلي بن المديني. وعلي بن المديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في معرفة علل الحديث، ومعرفة علل الحديث هذا أصعب باب في علم الحديث، وبيدخل فيه الشاذ طبعا. إحنا عارفين الحديث الصحيح، إحنا يعني كثير من الرسائل تأتيني تقول عايزين مصطلح، فإحنا برضو هنتكلم برضو عن شيء من المصطلح تذكيرا، وبرضو إيه ندلف إلى موضوعنا، يعني لن نخرج عن موضوعنا إن شاء الله. الحديث الصحيح له شروط 5 اصطلح العلماء على تعريف الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني شروط الحديث الصحيح 5: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. اللي يهمني عدم الشذوذ وعدم العلة. طبعا الشذوذ علة، فكان يكفي أن يقال عدم العلة، لأن الشذوذ داخل في العلة، والأصل أن التعاريف تصان عن الإسهاب. لما تيجي تعرف أي حاجة تحاول أن تعرف بأقل قدر من الكلام، إذا كنت تقدر تستغني عن كلمة تسقطها طالما أنها لا تضر بالتعريف. يعني بعض العلماء عرف الحديث الصحيح فقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ها؟ فالعلماء قالوا طب ليه تقول عن العدل الضابط ما تقول عن مثله؟ ما كلمة العدل الضابط كلمتين وعن مثله كلمة واحدة. قال لك خلاص بدل ما تقول عن العدل الضابط وتكررها قول عن مثله وخلاص. ليه؟ لأن التعاريف تصان عن الإيه؟ عن الإسهاب. لا، أنا بقول لك الشاذ هنا وإن كان علة لكنه أعلى درجات العلة، فكأنه نص عليه خصوصا للاهتمام به، نص عليه للاهتمام به، ولأن العلة أيضا لها مسالك أخرى. فهو علم العلل أصعب العلوم كلها، وإحنا بنعرف قدر كل بني آدم من معرفته بالعلة. ما يغركش طلبة العلم اللي هم المستجدين يعني في الصنعة، زي ما احنا كنا زمان مستجدين في الصنعة، فكنا نفرح أو بكثرة المراجع. يعني مثلا حديث معين تبص لي طالب العلم النهاردة بيجيب لك صفحة وصفحتين تخاريج، يعزو إلى صفحتين من الكتب، أخرجوا فلان وفلان وفلان وفلان، وقعد يعد مثلا 40 أو 50 مصدرا للحديث، بس كله عن مين؟ كله مثلا عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مثلا. يعني كتر العزو ده كويس برضو، بس يقف عند هذا وخلاص، ده مش علم الحديث. علم الحديث هو معرفة العلة، إزاي تعرف إن في علة، وكيف تغوص وتأتي بدواء لهذه العلة. أنا أعرف اللي بيفهم في علم الحديث من هذا، لأن النهاردة الموسوعات الجديدة بتاع الكمبيوتر الألفية والموسوعة الحديثية وفي دلوقتي 3000 كتاب، بضغطة زر بتقدر تجيب الحديث في المصادر دي كلها. ما عادتش المسألة صعبة يعني أنك أنت تعرف الحديث في أي مصادر، لكن الإشكال أنك أنت تأتي بأسانيد كثيرة وتعرف الإسناد ده معل ولا لا، وهل الإسناد ده أعلى الإسناد ده ولا لا. هو ده النادر جدا اللي احنا كل يوم بنفتقده. يعني ربما يأتي زمان ما يعرفش حد العلة أصلا. ليه؟ إذا مات إنسان ممن يحسن فهم العلة لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طوال. فعلي بن مديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في هذا الشأن. قال النسائي: كأن الله عز وجل خلق ابن المديني لعلم الحديث. وحسبك من جلالة هذا الإمام قول البخاري، وقد لقي البخاري الأكابر. تعرف مشايخ البخاري كثرة منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومسدد وقتيبة بن سعيد، فضلا عن كبار شيوخه زي مثلا فضل بن دكين وعبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري، والطبقة دي الطبقة الكبيرة اللي احنا نصينا عليها كثيرا، الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. يقول البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين، مع كثرة من لقي البخاري من السادة الكبار. لأن علي بن المدين ما كان يضارع، حتى يعني سئل يعني يحيى بن معين أو الإمام أحمد عن، عفوا، يحيى بن معين أو غير يحيى، أحمد بن حنبل ولا علي بن مديني في معرفة العلل؟ قال علي بن مدين، مع جلالة أحمد وتقدمي في هذا الباب تقدما كبيرا، لكن علي بن مديني كما قلت كان أمة وحده في هذا. ومن جلالة علي بن المديني أن الإمام أحمد روى عنه في مسنده نحو من 60 حديثا، وربما أكثر بقليل، يعني كم 60، 61، 62، يعني في الحدود دي، مع أن علي بن مديني والإمام أحمد يشتركان في كثير من شيوخ، يعني هما بيعداني كأقران. فمعنى إن أحمد يروي عن علي بن مديني ده يعني يدل على جلالة علي بن المديني. أحيانا لما كان حد من العلماء لما يكونوا أقران وعايز يروى عن أحد ومش عايز يعني يجل ولا يرفعه قوي يوم يروي بواسطة عنه، ما يرويش عنه مباشرة، بالذات مثل أحمد ابن حنبل رحمه الله إذا قال حدثنا علي بن مديني ده حاجة شرف لعلي بن مديني أن يكون من مشايخ أحمد يقول حدثنا علي مباشرة. كلام العلماء طويل جدا في المسألة دي. مرة يحيى بن سعيد القطان حلف ألا يحدث مدة معينة شهر، فمرة ضبطوه يحدث علي بن المدين فقالوا له أولم تحلف أنك أقسمت ألا تحدث شهرا؟ قال ما حلفت قط إلا استثنيت علي بن المدين من الحلف. وطبعا يحيى بن سعيد القطان ده حاجة كبيرة قوي، يعني هذا الإمام كان أحمد بن حنبل يبجله غاية التبجيل ويحيى بن معين، يعني يحيى بن سعيد القطان ده يعني لما يجي بس الدور على يحيى، وأنا بتكلم وإحنا اتكلمنا عن يحيى مرة قبل ذلك بس أنا لم أستوفي الكلام عن يحيى بن سعيد القطان يعني ترجمته طويلة. فلما يحيى بن سعيد القطان كل ما يحلف أنه لا يحدث أحد يستثني مين؟ يستثني علي بن مديني في نفسه. وده برضو أنا بذكر برضو بمناسبة الاستثناء، الجماعة اللي بيحلفوا الطلاق كتير منه بيورط نفسه ولا يستثني، يعني مثلا يقول لمراته إيه أنت طالق مثلا، ممكن يقول أنت طالق مش عايز استثني إذا فعلت كذا إذا دخلت الدار ولا الكلام ده، يقول لها أنت طالق خلاص، إذا قال أنت طالق يقع الطلاق. بعد ما يهدى بفترة مثلا إذا حلف أو إذا يعني رمى يمين الطلاق عليها إنها ما تذهب إلى المكان الفلاني، وبعدين يرجع إيه بعد ما يهدى كده يقول لها بقول لك إيه خلاص روحي، وهو يقصد إيقاع الطلاق، لا روحي دي ما عادتش تنفع وإلا لا يقع طلاقهم في الدنيا، يقول لا أنت طالق عشان يمنعها من مكان معين تزور أهلها تنزل المسجد تروح مثلا المحلات تروح المستشفيات تروح أي مكان هو مش عايزها تروح، فيقول لا أنت طالق إذا ذهبت المكان الفلان، وبعدين يقول لها إيه بقولك إيه خلاص روحي أنا رضيت وحاجة زي كده، ما ينفعوش. إمتى ينفعوا بقى إن هو الطلاق لا يقع؟ إذا استثنى في نفسه استثناء متصلا في الحال، كأن يقول مثلا لها إيه أنت طالق إذا ذهبت إلى أهلك، وبعدين يقول في نفسه كده إيه إلا أن أرضى، بس إيه ما يقولهاش إيه علني، ما هو بيهددها أو عايز يعني يخوفها، فلو قال إلا أن أرضى تقول له طب ما ترضى بقى، وهو مش عايز ايه مش عايز، فيقوم ايه يعني يخبئ هذا الاستثناء في نفسه. اذا قال في الحال وهو بيحلف هذا او هو بيقول هذه اللفظة انت طالق اذا ذهبت المكان الفلاني، وبعدين يقول في نفسه الا ان ارضى، ممكن ساعتها ايه يقول لها خلاص روحي، فلما يجي يستفتي يقول والله انا استثنيت، نقوم نقول له ينفعك الاستثناء اذا كان متصلا، أما الاستثناء إذا كان منفصلا يعني قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى السوق وخلاص وانتهت القصة دي، والمغرب حب يستثني أو بكرة حب يستثني يقول له ما عادش ينفعك الكلام ده خلاص. فهو يحيى بن سعيد القطان لما كان يحلف أي حلف يعني في مثلا لا يحدث كان يستثني علي بن المديني من يميني، بس ما كانش بيصرح يقول إلا علي ابن المدينة، ما كانش يقول كده، فيقول يعني ما حلفت يعني يمينا إلا استثنيت علي ابن المدينة من هذا، وهذا يدل على جلالة علي رحمه الله. وقع لعلي ابن المدينة محنة، وكل العلماء تقريبا يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا لابد أن تجد له محنة. محنة علي بن مديني التي نال الخصوم منه بسببها، واستغلوا موقف الإمام أحمد

يأتي النقل أولا ثم نعمل العقل في النقل. أمال إيه بقى لا عقل مع النقل؟ أي لا عقل يصادم النقل، عشان المصطلح يتفهم صح، لا عقل يصادم النقل. إذا صادم العقل النقل نرمي العقل على طول، لأن العقل قد لا يفهم المراد من النص، لفظ مشترك ولا حاجة ولا مش فهم، ضل عن فهمه، فيبقى النص كما هو ونكله إلى عالمه. أنا لا أعلم وجه النص غير يعلمه، فإن الله عز وجل نثر الفضل في الناس ونثر العلم في الناس، ولم يجعل العلم حكرا على أحد دون أحد، بل قد يعطي رجلا متأخرا ما حجبه عن متقدم، كما قال ابن قتيبة وهو يعتذر في مقدمة كتاب الذي تعاقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث يعني. فيبقى ديننا نقلي، القرآن المجيد جاءنا عن طريق النقل بالتواتر الجيل عن الجيل، السنة جاءتنا عن طريق حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فديننا سمعي. فإذا لم تتحقق من الإسناد ستقع في كثير من الزيف، تروي الأحاديث بقى المنكرة والضعيفة والموضوعة والكلام ده. أما إذا كنت تعلم علم الحديث هتعرف إذا كان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فيبقى أنت أبصرت عرفت الصحة من الضعف. كثير من محن العلماء فيها أسانيد باطلة، وده زي كما يعني أضرب المثل بما حدث في الفتنة بين الصحابة، بين في من أول ما قتل عثمان رضي الله عنه وانت بقى راجع وانت نازل لحد يمين، وعلي ومعاوية رضي الله عنهما ومقتل الحسين رضي الله عنه، كل القصة دي كلها ودي المحن دي كلها وردت لنا بأسانيد عند ابن جرير والبلاذري وابن سعد وغيره من العلماء الذين يرون التاريخ بالإسناد. لما تحب تعرف أهذا صح أم لا ارجع إلى الإسناد الذي سقه ابن جرير على الأقل مثلا، على أساس أنه كتاب متيسر يعني، ستجد الإسناد في كثير من الأحوال ظلمات بعضها فوق بعض، والجماعة العمالين يشتموا في بني أمية ويشتموا معاوية رضي الله عنه وكل الأمويين والكلام ده اعتمد على إيه؟ على تاريخ ابن جرير أو أنساب الأشراف البلاذري أو كتاب طبقات ابن سعد أو غيره، وفيها أكاذيب لا آخر لها. فيقوم المحدث يأتي بأبي ينظر في الإسناد ويعرف إذا كانت القصة دي ثبتت أم لا. علي المديني اللي هو الإمام الجليل الكبير العالم الذي أجاب تحت السياط ولم يتحمل، وهو وإن كان جليلا لكن سبحان الله يعني المسألة الثبات على الحق دي هذه منحة من الله عز وجل، وإنما ينزل الله عز وجل الصبر على فرد دون آخر حتى وإن كان هذا الفرد جليلا، ويكفي عمار بن ياسر أهو النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، وعمار من أهل الجنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ضعف عن البلاء فأجاب، وكما قال لهم مشركون، ولم يقدح هذا لا في عقيدة عمار ولا في فضل عمار. فمن القصص بقى المكذوبة المنسوبة لعلي بن المديني رحمه الله قصة الراهب الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد اللي هو تولى كبر هذا الأمر وهو الذي مسح دماغ المعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة التي جرت على الأمة ويلات كثيرة، كنا في غنى كامل في غنى تام عن هذه الويلات، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فأحمد بن أبي دؤاد ده بيناظر أحمد بن حنبل، فبيقول للمعتصم إن هذا على الإمام أحمد يعني يزعم أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة والعين لا تبصر إلا محدودا والله غير محدود، والله غير محدود يعني العين محدودة، حاسة من الحواس في الآخر لها منتهى،

واداله حاجات كتير قوي، وقال له شوف بقى دور لي على علة في القصة دي. فما قال له ايه يعني؟ قيس بن ابي حازم كان اعرابيا يبول على عقبيه، فبس راسه وقال له شفيتني. بس المشكلة الكبيرة ان ده جاهل وهيروح عشان يناظر احمد بن حنبل، هي دي المشكلة، لا يعرف قدر احمد، وفاكر ان احمد بن حنبل لما يقول له قيس بن ابي حازم يبول على عقبيه ان احمد بن حنبل هيسلم له بالكلام ده، بس راجل جاهل. فالمهم تاني يوم قام ابن ابي دؤاد بقى قال للمعتصم: يا امير المؤمنين، يحتج علينا بقيس بن ابي حازم وهو كان اعرابيا يبول على عقبيه. فقيل بقى ان عرف ان علي المديني هو الذي اعطى هذا لابن ابي دؤاد، فقاطعه الامام احمد، قاطع علي المديني لاجل هذا. لا، الامام احمد ما قاطعوش عشان القصه دي، لان هذه قصه باطله ما حصلتش من اصله، وحاشا لله ان يبيع علي المديني دينه بالعشرة آلاف درهم، كانوا ادين واتقى لله عز وجل من ان يفعلوا هذا. والخطيب يعني جزاه الله خيرا انتصب لتفنيد هذه القصه، وأتى بقول علي بن مديني في قيس بن أبي حازم، وإن هو رفع للسماء، وقال قل من أدرك العشرة، مثل العشرة من أبو بكر الصديق لحد العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة، يعني مثل قيس بن أبي حازم. لكن الإمام أحمد غضب من علي بن مديني، و يعني لم يحدث بحديثه وإن كان أبقاه في المسند، وهذا يدل على أن الرواية التي وردت ان الامام احمد شطب حديث علي بن مديني من مسنده هذه روايه لا تصح، لان حديث مسند احمد الان فيه اكثر من 60 روايه عن علي بن مديني لم يشطبها الامام احمد من مسنده. لكن الامام احمد يعني غضب من كل من اجاب في المحنه، وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط، ولكن يعني دي مساله عزائم، يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر، قد ينفسخ عزم قلبه، وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه، لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقالة. لكن اللي يزود غضب الإمام أحمد من علي بن مديني أن علي بن مديني روى أيام ما كان في الرباط في على الحدود يعني حديثا عن الوليد بن مسلم، مش حديث ولكنه أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه تلا على المنبر يوما قوله تعالى: وفاكهة وأبا. وأصل هذا الحديث في البخاري. ثم قال عمر: أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع عمر لائما نفسه قال: وما عليك ألا تدريه يا عمر، ما عليك ألا تدري ما هو الأب. طبعا الأب معروف كلغة، كلغة معروف العشب يعني والكلام ده، لكن كان عمر يقصد أصل الأب، أصله فصله إيه، وينزل تحته والكلام ده، ويجيب معنى زائد على معنى الكلمة، يعني يتقعر في معرفة الأب وأصله فصله، وإذا كان له أكثر من معنى مثلا يبقى المعنى ده رايح فين وده رايح فين. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن التقعر في كتاب الله عز وجل. فقال: ما أشكل عليكم من شيء فكلوه إلى عالمة. علي بن مديني روى الرواة عنه الحديث ده بلفظين أو بثلاث ألفاظ. اللفظ الأول: كلوه إلى خالقه، وكلوه إلى عالمه، وكلوه إلى ربه. تمام؟ كلوه إلى خالقه، هي دي المشكلة، لأن وفاكهة وأبا ده قرآن، فعندما أقول كلوه إلى خالقه كأنني أقول إن الآية مخلوقة، يبقى رجعنا إلى القول بإيه؟ بأن القرآن مخلوق. كلوه إلى عالمه وكلام مستقيم، كلوه إلى ربه، برضو فيها إشكالية، فيها إشكالية. أنا سمعت بعض الناس يقول ورب المصحف، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والمصحف والقرآن. لكن تقول إذا أردت أن تحلف، تحلف بمربوب أي مخلوق، تقول لا ورب البيت، لأن البيت مخلوق، لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام، لا ورب إبراهيم زي ما كانت عائشة رضي الله عنها تحلف، لأن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلاهما مخلوق. لكن ما ينفعش تقول ورب المصحف، ليه؟ لأن المصحف كلام الله، إيه؟ كلام الله غير مخلوق. فلما يقول كلوه إلى ربه، يبقى رجعنا برضو لكلمة رب المصحف، ففيها إشكالية. الثابت عن الوليد بن مسلم أنه قال كلوه إلى عالمه. الإمام أحمد بقى لما بلغوا بقى أن ابن المديني يقول أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث، لما رجعوا العلم المديني قالوا إزاي تقول كلوه إلى خالقه، فقال إنما أخطأ الوليد ابن مسلم. فقال الإمام أحمد حدثنا الوليد مرتين بهذا الأثر يقول في كليهما كلوه إلى عالمه، وأنكر على علي بن مديني وقال حتى إذا كان الوليد أخطأ فقال مرة كلوه إلى خالقه وكلوه إلى عالمه، لماذا روى الرواية الخاطئة؟ لماذا؟ وهو يعلم أن الوليد مسلم إذا كان أخطأ في هذا كيف رأى، إلا أنه ينفق المسألة دي. غضب الإمام أحمد كثيرا من علي بن مديني أنه روى هذه الرواية. هو ده اللي احنا نقدر نقول أنه ثبت عن علي ابن المديني. ورب احنا ما نعرفش الظروف التي جعلت علي ابن المديني رحمه الله يقول هذه الرواية، يرويها مرتين، ممكن يكون حدث بها في المذاكرة على سبيل الرواية، الوليد مسلم أخطأ فيها فذكر اللفظين عن الوليد، وهذا لا شيء فيه إذا كان ذكر مجرد اللفظين. فطار الجهمية بهذا اللفظ اللي هم عايزينه وهو كلوه إلى خالقه، وطيروا عن علي بن مديني وتركوا اللفظ الآخر الذي ثبت عن علي بن مديني أنه رأى عن الوليد بن مسلم أيضا قال كلوه إلى عالمه، وهذا هو الظن بمثل علي بن المديني رحمة الله عليه. يبقى كأن علي بن مديني روى اللفظين عن الوليد بن مسلم، اللفظ الصحيح واللفظ الخطأ، فطار الجهمية بهذا اللفظ الخطأ ونسبوه إلى علي بن مديني، وانتشر في بغداد كلها، والمحدثون كانوا يعني عندهم عادة كده ياخد السقطة واللقطة، ما كانوش بيفوتوا حاجة أبدا. وكان بعض المحدثين يتمنى لو يخطئ المحدث، كانوا يبحثون عن مثالب المحدثين، بعض المحدثين مش كلهم يعني، وكانوا يكتبون هذا في دفاترهم، أخطأ في الرواية الفلانية وأخطأ في الرواية العلانية وهذا الكلام. وكما قلت كان ممكن علي بن مديني يقول ذكر هذا، قال هذا في المذاكرة، المذاكرة فيها الغرائب وفيها المناكير، بالعكس الغالب على المذاكرة الغرائب والمناكير، كانوا يتفاخرون بها، مين اللي عنده رواية غريبة عن مالك، مين رواية عنده غريبة عن شعبة، عن سفيان الثوري، الكلام ده. وكانوا كما قلت يتفاخرون بهذا، لأن هذا كان يدل على سعة اطلاعهم، إن بقى عنده كل حاجة حتى الغريب المنكر. فعلي بن مديني الحاصل يعني في ترجمة، من ترجمة علي، أنه ثقة ثبت إمام جبل حافظ، قل ما شئت، قل ما شئت. وحتى أن العقيلي رحمه الله لما ذكر علي بن مديني في كتاب الضعفاء الكبير شن الذهبي عليه الغارة في كتاب ميزان الاعتدال بنقد الرجال، وكنت يعني أتمنى أن يخفف الذهبي من حدته في هذا، لأن كان ممكن الذهبي يعبر بأخف من هذا، لأنه يعني هاجم العقيلي مهاجمة قوية، حتى قال له أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم إنك تتكلم في من هو أوثق منك بطبقات. يعني هو الذهبي شن الغارة على العقيلي مش على علي بن مديني، كما يعني يمكن سبق لساني في هذا، لكنه الذهبي دافع عن ابن المديني دفاعا مجيدا. أرجو الطلبة اللي عنده ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي يجيب ترجمة علي بن عبد الله المديني ويقرأ كلام الذهبي في هذا فإنه كلام نفيس. قال علي بن المديني: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد ده ابن مروان بن الحكم، يبقى هو عبد الله ابن سعيد ابن مروان ابن عبد الملك، عفوا ابن مروان، عبد الله ابن سعيد ابن عبد الملك ابن مروان، يبقى عمامه كلهم خلفاء، جده عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين، وعمامه الوليد ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك، يزيد ابن عبد الملك، فهو من بيت شريف، وهو ثقة، وثقه الإمام يحيى ابن معين، وكذلك وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال أبو زرعة الرازي: صدوق لا بأس به. يبقى ده النهاية، أنه إيه؟ أنه ثقة. والحفاظ كما قلت لكم كان كل واحد يعبر عن الراوي بتعبير ما، عشان بس ما يجيش واحد يقول لي أن أبا زرعة قال صدوق لا بأس به يبقى ننزله من مرتبة الثقة، لا، ده هذا يدل على أنه ثقة أيضا بدلالة توثيق العلماء الآخرين، ولا نعلم فيه جرحة إلا ما نقل عن يحيى ابن معين أيضا أنه ضعفه، ولربما كان هذا التضعيف يختص بحديث بعينه، وإلا فقد تعارض قول يحيى ابن معين، مرة وثقه ومرة ضعفه، والنقل في التوثيق بتوثيقه أوثق من النقل بتضعيفه. قال: أخبرنا يونس. يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي، وهو من المتثبتين في الزهري، وهو إمام ثقة معدود من الطبقة الثانية من أصحاب ابن شهاب، من أصحاب ابن شهاب الزهري، وهو يعني يجري في طبقة شعيب بن أبي حمزة. تعرفين أنا قبل كده قلت لكم طبقات الرواة عن ابن شهاب، أنا عارف أن قد يكون في ناس بيسمعوا الكلام مني لأول مرة، وفي ناس سمعوا ونسيوا الكلام، بس أنا لا أستطيع في كل مرة أن أجيب الماضي وأعد أكرر فيه، وإلا يبقى مش هننتهي من الكتاب، فأرجو أن اللي عايز يعني يحفظ يكتب وراي، أو يسجل الحلقة ثم يفرغها مرة أخرى، أو يرجع إلى كتب الرجال إذا كان من طلبة الحديث أو له اهتمام بالحديث. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري المشهور بلقب الزهري، لأنه في النهاية من بني زهرة، واشتهر بهذه النسبة. الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، لو أنا حبيت أتكلم وأطنب في يعني الكلام فيه ربما ناخد حلقة أو حلقتين وثلاثة، لأن ابن شهاب الزهري من الأئمة الكبار الذين عقدت عليهم الخناصر، وروى مسلم في صحيحه أنه تفرد بتسعين سنة لم يشركه فيها أحد وقبلتها الأمة، وهذا كافي في جلالة الزهري، لأن تعرف تفرد الرواة ساعاتي أو يعني العلماء تفرد الثقات الكبار اللي زي دول ممكن العلماء يحكمون عليها بالشذوذ. الزهري التسعين سنة التي انفرد بها ولم يشاركه فيها أحد، حكم الإمام مسلم في صحيحه أنه روى أنها رويت عن الزهري بأسانيد جياد، وهذا يعني يدل على جلالة الزهري أنه لم ترد مفاريده. والزهري هو أول من دون علم، أول من كتب الحديث، تعرف العرب أمة أمية لا تحسب ولا تقرأ ولا تكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، فكانوا يعتمدون على الحفظ، وحفظهم عجب من العجب. الجماعة اللي هم بتوع النهاردة دول اللي بلعوا كلام المستشرقين ما يصدقش إن لما أقول له الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف، ألف ألف يعني مليون حديث بإسناده، ما يدخلوش إسناد في متن ولا يغير، يعني كان يحفظها كقل هو الله أحد. البخاري كان حافظ 300 ألف، 600 مسلم 600 ألف، شعبة 30 ألف. أنت عارف كل الأئمة كانوا ينزلوا كده لناحية الإمام أحمد، الكلام ده كان بيحفظ بالألوف في المؤلفة، وتستغرب. وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والكلام ده كان يمضي في الأحاديث كما يقرأ الواحد قل هو الله أحد. فيجي سيء الحفظ من أبناء هذا الزمان اللي لو سألته في الظهر أنت فطرت إيه، يقعد يهرش في دماغه ويقول فطرت إيه فطرت إيه، وما يعرفش يجيب الفطار. هذا السيء الحفظ ده هو يوم يستغرب جدا أن الأئمة يحفظوا هذا، يقول لك ده من أساطير الأولين وده خرافات، لكنه ما عرف العرب وما عرف حافظة العرب، وأن الله عز وجل اختصهم بهذا دون سائر الأمم. فكان الحديث إنما يحفظ في الصدور، ما كانش بيدون، لحد ما دخل بقى العجم في الإسلام والكلام ده، وبدأت قصة الرواية بالمعنى، فخشي العلماء من هذا. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأسأل الله أن يرفع درجاته، ده أمر بقى بكتابة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد وغيره: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحوه. الكلام ده كان زمان، ليه؟ لأن كان الكتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، ولو كان أي أحد كتب بجانب الآية كلاما حتى لو كان تفسيرا قد يظن أنه من جملة القرآن، فممكن يروي هذا على أساس أنه قرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة شيء سوى القرآن عشان ما يختلطش بحاجة، لأن كان في بعض الصحابة قد يدرجون كلاما في سياق الآيات هم عارفينه من باب التفسير، فقد يأتي من يأتي بعد ذلك يظن أن هذا من جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، أمرت رجلا أن يكتب لها المصحف وقالت له: إذا أتيت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالت له: إذا جيت لحد الآية دي أقف وأعلمني. فلما الكاتب وصل إلى هذه الآية أعلمها، فملته بقى، اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأمت مزودة صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. الكاتب لم يكتب كلمة صلاة العصر التي هي من تفسير عائشة رضي الله عنها على حاشية المصحف، إنها كتبها في صلب الإيه؟ في صلب الكلام. ليه؟ لأن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث كثير من الصحابة إن صلاة الوسطى صلاة العصر لا الفجر ولا الظهر، وهذا هو القول الراجح الذي ذهب إليه سائر أهل العلم. فكان بعض الصحابة يدرجون كلاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب إيه؟ إلا القرآن بس. لكن في عهد عمر بن عبد العزيز خلاص الدنيا، خلاص القرآن اتحفظ وفي الصدور وبقى معروف إن ده قرآن ولا يلتبس بغيره. فأمر عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة إن هم يبتدوا يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيه ويكتبوها. وإلى هذا أشار السيوطي في ألفيته، هو بيتكلم عن هذا الموضوع، فقال: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر. ابن شهاب اللي هو الزهري اللي احنا بنتكلم عنه، آمر له عمر اللي هو ابن عبد العزيز، أي أن عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في كتب. ومن هنا سنة بقى إيه؟ هذه السنة المباركة، وبدأ كل عالم العلماء يحتذي هذا الحذو ويألف ما تيسر له وبدون تبويب. يعني كان مثلا مجموعة من الأحاديث بتاعته يمليها كده على الطلبة بدون ترتيب، ما يقولش مثلا كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الكذا، وتحت كل كتاب يجيب الأحاديث المختصة بهذا الكتاب. لا، كيفما اتفق يسيب نفسه كده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بلا ترتيب، فيدخل أحاديث بعضها أحاديث الأحكام على أحاديث الزهد على أحاديث العقائد. ها والسيوط برضو أشار إلى هذا الكلام في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر ووالد المبارك. يعني يقول لك أول من جمع الأبواب يقول لك باب في الزهد، باب في الفرائض، باب في الطلاق. بدأوا يعني يبوبوا بقى الأحاديث، وإن كانت برضو بيدخلوا في هذه التبويبات ما ليس منها كيفما اتفق برضو، بس تلاقي غالب أحاديث الباب في الطلاق. إذا قال باب في الطلاق أو باب في القسامة أو باب في الحج مثلا، وأول الجامع للأبواب يعمل كتاب بس يقول باب كذا باب كذا، ويجيب شوية أحاديث تحتيه. جماعة في العصر ذو اقتراب، مش عارفين مين اللي بدأ الأول، بس إيه سملنا بعض العلماء الذين بدأوا التصنيف على هذا التبويب، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، كابن جريج وهشيم، هشيم بن بشير الواسطي في واسط من شيخ أحمد، كابن جريج وهشيم مالكي اللي هو الإمام مالك لما صنف الموطأ، ومعمر، معمر بن رشد. طبعا أنا معمر ده أنا مغلبكم به كل شيء، المعمر وسفيان ومالك وعيون أصحاب الزهري، معمر بن رشد أبو عروة البصري الذي كان يسكن اليمن، له كتاب اسمه الجامع يسمى بجامع معمر، وده مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اللي مطبوع اسمه جامع معمر. ومعمر ووالد المبارك هو ابن المبارك الإمام المبارك عبد الله، طبعا الإمام المبارك عبد الله له كتاب الجهاد صنفه، وله كتاب الزهد، ومن أمتع الكتب كتاب الزهد لعبد الله المبارك. أنا بنصح كل واحد يشتري هذا الكتاب، هو بالأسانيد، سيب الإسناد واقرأ الكلام، هتلاقي بركة في هذا الكتاب، يعني ما بعدها بركة. هم دول اللي ابتدوا إيه يجمعوا الأحاديث بلا إيه بلا ترتيب معين، وما كانوش بيدوروا على الصحيح والضعيف، والكلام ده كان إيه كله مخلوط على بعض، صحيح على ضعيف على منقطع على مرسل على معضل، أي حاجة زي ما تيجي، لحد بقى ما جاء العلماء بعد كده وصنفوا بقى الصحيح وصنفوا المسند والكلام ده، في قصة طويلة اللي برضو السيوط تذكرها وكده. لكن ابن شهاب الزهري هو أول من بدأ إيه كتابة الحديث بأمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. ابن شهاب لو أنا قلت فيه ثقة إمام حافظ جبل مش هأدي إيه حقه، لن أؤدي حقه، ولذلك أنا مش هعود أنقل كلام العلماء فيه لأن ما فيش حد يتكلم فيه خالص، إلا بقى الروافض اللي هم بيكرهوا بنو أمية كلهم على بعضهم كده، أو المستشرقين زي جلدة سيهر والجماعة الحاقدين الناقمين اللي يقول لك كان يخترع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بني أمية. وطبعا يعني هذه كما يقول القائل ضرطة عير في فلاة، يعني عاجة ملهاش أي قيمة، ولم يتهم أحد من العلماء قط ابن شهاب الزهري بشيء من هذا ولا بقريب من هذا وحاشاه. لكن أنا هحاول أن أنا أجيب بعض حكايات عن ابن شهاب الزهري أو بعض كلمات عن ابن شهاب الزهري، وأوريك شخصية هذا الإمام عشان تعرف من هو هذا الإمام. الأمة دي أمة عظيمة، ولما نقص على الشباب الواعد طريق المفروض يبقى هو الطليعة للتمكين بإذن الله تعالى، يوم يعرف أنه ينتسب إلى أمة مجيدة فيوم يرتفع يعني قدره وترتفع قامته أيضا. ابن شهاب الزهري مرة من المرات قرر ألا يحدث، وساعات كان المحدثون يفعلون هذه كنوع من العقوبة للتلامذة، يعني الأعمش مثلا لو واحد بيبري قلم في الحلقة بتاعته وحس بيه يقطع التحديث، تسمع رنة الإبرة أو كما نقول تسمع دبة النملة في حلقة الشيخ. عبد الرحمن بن مهدي كان كده برضو، أي حاجة تنافي وقار العلم عند الشيخ كان ممكن أقطع التحديث على طول. فكانوا الطلبة يعني يعملوا ألف حساب للمسألة دي، تقطع التحديث عن طالب الحديد ده أنت كده بتموته، ممكن يكون جاي من بلد بعيدة جدا عشان يسمع إيه، يسمع هذا. زي ما واحد قال للأعمش وقال له قد أتيتك من بلدي كذا وكذا وأريدك أن تحدثني، قال لا أحدثك إلا بعد سنة، لأنه قال له إيه، قال أنا تاجر وجاي ياخد بضاعة من البلد وعايز أروح، فاديني كده حديثين ثلاثة كده إيه أخدتهم معايا وأنا ماشي. أخدتهم معايا وأنا ماشي، هي وكالة ولا هي بضاعة؟ فأحس من الرجل إن هو يعني كأنه مش طالب علم، لا يوقر الحديث، ها يقول لك اديني كده كلمتين ثلاثة من عندك، كلام زي كده. فلما أحس الأعمش إن هو مش طالب علم وما تأدبش، قال والله لا أحدثك إلا بعد سنة. هو كان واخد تجارة ومروح، وكانت بلده بعيدة، فأقام في البلد هذا الطالب العلم التاجر ده، أقام في البلد بس كتب التاريخ، كتب التاريخ اللي هو سأل فيه الأعمش، وبعد عام كامل رجع للأعمش قال له أنت قلت لي بعد سنة سأحدثك، وأنا قعدت سنة كاملة هوت، والنهاردة يوم كذا كذا كذا، وأنت قلت لي في سنة كذا، فحدثه الأعمش بحديث. ممكن يكون زي ما قلت لك العالم قد يرى أنه من باب الأدب أن يشتد على الطالب، وعالم آخر يرى أن من باب الرفق بالطالب والكلام ده، كل شيخ له طريقة زي ما احنا بنقول. فقرر الزهري أن يقطع التحديث، جاء الحسن بن عمار أظن وسأله أن يحدث، فقال لا أحدث، أو كان الحسن بن عمار عارف أنه لا يحدث فذهب إليه يسأله التحديث فامتنع، قال له إما أن تحدثني أو أحدثك. فالزهري قال له إيه، حدثني، هو مش عايز يقول. فقال حدثني الحكم، الحكم ده اللي هو ابن عتيبة أحد مشايخ شعبة والجماعة دول، حدثني الحكم عن علي بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. يبقى وقعوا في إيه؟ وقعوا في حيص بيص، كأنه بيقول له أنا جاهل وقد أخذ الله علي الميثاق أن أتعلم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أمر من الله جل جلاله للجهلاء أن يسألوا أهل العلم. طيب إذا العالم كتم الكلام وكتم المعلومة، من الذي يعلم الجاهل؟ ها؟ ربنا عز وجل قال ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، ما هو ده ميثاقه كمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عمرو بن عمرو، أمثل الأحاديث دي كلها في هذا الباب. حديث أبي هريرة له طرق كثيرة متكلم فيه، وكذلك رواه ابن عباس وغيره، بس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر هو أمثل هذه الأحاديث كلها. من إيه سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فحدثه الزهري بأربعين حديثا، مع أنه كان ممتنع من الإيه، ممتنع من التحديث. وده اللي أنا عايز بقى أنبه عليه بقى في القصة دي، أن الطالب لابد أن يكون فطنا ذكيا، يعرف إزاي يدخل للشيخ ويعرف مفاتيح الشيخ قبل ما يروح له. في بعض الطلبة بيجيني مثلا، أنا يعني أرفق بالطالب وبطبطب عليه وما لا أعنفه أبدا ولا أستقبله بما يكره الكلام ده، حتى لو كان الطالب رزل والكلام ده ما بعرفش أترازل معه، إنما ممكن يعني أحاول أتلطف معه بقدر المستطاع، وممكن أبقى متضايق من جواي بس ما ببينش. ليه؟ بقول اه طالب في علم في زمن غربة ولا حد بيطلب علم ولا بتاع، هتنفره هيطلع يقول لك مش عارف ايه. يجي مثلا يشتكي لي من احد المشايخ، والشيخ ده يعني اخي في الله وحبيبي وصديقي ورفيقي في الطلب والدرب والكلام، يقول لك رحت له وشخط فيا ورماني برا وبرق لي وما كلمنيش والكلام ده. فانا باجي افهمه علشان ادفع عن الشيخ هذه المقالة، اللي ممكن يسوء ظن الطالب باللي الشيخ عمله معاه. فانا مش عايز يخسر الشيخ، لانه اذا خسر الشيخ هو اللي خسران، الشيخ هيخسر ايه؟ اذا كان الطالب ده مشي مع السلامه في الوف غيره محتاجين علم الشيخ، كما قال ابو عبد الله الصيمري، وكان رجلا حنفيا وكان يسمع سنن الدارقطني على الدارقطني، يعني الدارقطني بيقرا سنن والصيمري الحنفي، اصل فيه اثنين، في الصيمري الشافعي والصيمري الحنفي، انا اقصد الحنفي. قال كنت اسمع السنن من الدارقطني، والدارقطني كان يضعف أبا حنيفة رحمه الله في الحديث، يقول أبو حنيفة ضعيف الحديث. فسئل الدارقطني عن أبي حنيفة فضعفه، فالصيمري حنفي، فقام غضب بقى، إيه إزاي ضعف أبو حنيفة؟ وقام إيه قاطع الإيه المجلس بتاع التحديث ولم يسمع. مات الدارقطني، فندم الصيمري أشد الندم أنه لهذه الغضبة ترك سماع السنن الدارقطني، فقال أي شيء ضر الدارقطني أنني لم أسمع سننه؟ هو اللي الضر، الدارقطني عنده ألوف مؤلفة بيتهافتوا عليه عايزين يسمعوا. إيه يعني لما ينقص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ الطالب هو اللي بيخسر. فأنا بقى أقوم أقول للطالب حاجات زي كده، أقول له إن في بعض الشيوخ يقابله طلبة عندهم يعني جلافة، عندهم سوء تعبير أو رزل كده، ففي واحد بيحتمل رزالة واحد بيحتملش، فالشيخ يرى من كتر الرزلة اللي بيقوله إن هو يتعامل بالشدة علشان خاطر يوقف الطالب. هو طريقته كده، كل شيخ له طريقة. وكان في أئمة برضو بيستعملوا الشدة مع الطلبة، يعني ابن خزيمة مثلا إمام الأئمة والأستاذ الذي يلقب بلقب الأستاذ، الأستاذ دي كانت لا تعطى إلا لقلة من العلماء زي ابن خزيمة مثلا، وهو الذي كان يحصل 18 علما، اللي يحصل 18 علم دول يقال عليه الأستاذ، ها؟ لكن الـ كلمة الأستاذ دي نزلت بقى وما عادش حد فاهم معناها وبتتقال لأي حد دلوقتي. ابن حبان معروف، وابن خزيمة شيخ ابن حبان، فابن حبان على طول بيكتب إيه، ودايما دايما يسأل ويتقل في السؤال، وابن خزيمة خلاص دماغه وجعته، فابن حبان عمال ايه يكتب وراه ويسأله ويكتب يسأله ويكتب، فابن خزيمة زهق منه، فابن حبان بيسأله فمرضاش يجاوب، قال له تنحى عني يا بارد. فابن حبان على طول ايه قام كاتب الايه العبارة تنحى عني يا بارد. فزمايل ابن حبان شافوه قال له طب انت ايه الفايدة انك تكتبها يعني؟ قال لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها، حتى إن برغم الشتيمة أهو، قال لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها. ويوم ابن حبان يحتمل ضجر الشيخ عليه ولا يضحي بعلم الشيخ. فهنا الطالب الذكي قبل ما يروح لأي شيخ من الشيوخ يسأل تلامذة الشيخ، الشيخ ده صفاته إيه؟ هل هو حليم؟ هل هو يعني لو أنا رحت اتقلت عليه يقبل مني؟ هل هو سريع الغضب؟ هل ألفاظه رقيقة؟ هل ألفاظه غير رقيقة؟ ما فيش حد فيما أتصور من الطلبة إلا ما شاء الله ممكن يكون بيعمل قصة ده قبل ما يروح لأي شيخ من الشيوخ. لا، لازم تسأل عشان تعرف مفاتيح الشيخ وتدخله بقى، تدخله من هنا. وهذا ما يسمى بفقه النفس، فقه النفس ده يولد المرء به ويتعلم ويلتمس. بس لو الواحد مخلوق حكيم وعاقل العلم يزكيه، ما عندكش فقه النفس دي ممكن تتعلمها، ولا تزال تتعانى هذا العلم حتى تتعلمه زي تعلم الفراسة. ممكن الإنسان ما يكونش متفرس، لكن من كتر ما بيقرأ في كتب الفراسة ممكن يبقى متفرس. قد يبلغ الطالع والضليع، ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع، زي ما قال الشوكاني في مقدمة كتابه نيل الأوتار. يعني ممكن الإنسان ما يكونش عنده الحاجة دي، وممكن بالاكتساب والخبرة والدربة والممارسة ممكن يجيبها. فإذا أوتيت هذا تعرف إزاي تتعامل مع الطلبة، وكيف تبعد هذا عنك وهذا عنك. ده دخل لمين؟ للزهري، من قول لا يستطيع أن يرده. قال له كلام علي بن أبي طالب: ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا، إلا أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. فأنا رجل جاهل أو جاي أستفتيك وعايز منك أحاديث، وإنت عالم وقد أخذ الله عليك الميثاق أن تعلم، كيف تكتم الذي عندك؟ لم يستطع الزهري أن يبقى عند هذا الموقف أنه لا يحدث أبدا، وحدثه بأربعين حديثا. يحضرني أشياء من هذا القبيل، منها الفضل بن دكين أبو نعيم الإمام الكبير العالم من مشايخ البخاري ومشايخ أحمد برضه، وهو من كبار مشايخ البخاري، مع الثقة والجلالة والإمامة وقل ما شئت في الفضل بن دكين. فالطلبة يعني أضجروه يوما، فيخبطوا على الباب ما بيفتحش، فواحد ظريف لطيف كده عارف بقى ان الفضل بن دكين كان يعني يميل الى الدعابة والكلام ده، فامطرق الباب. فالفضل قال له: من؟ قال: رجل من بني آدم. مرضاش يقول له ايه، لا علان ولا محدث ولا فلان الكلام ده، رجل من بني آدم. فالفضل بن دكين يقول لك صاحب دعابة. فانفتح الباب واخده بالحوض وقال: ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس باقي. ها؟ كأنهم انقرضوا على أساس أن كل اللي بيجوا علشان كأنهم مش بني آدمين، يعني ممكن يضديروا محدث ويزعلوه ويلقحوا جتاتهم عليه وبتاع الكلام ده. فهو عايز يفك الإيه؟ عايز يفك الأزمة اللي هو عملها دي، وأنه لا يحدث وعايز أي سبيل يطلع منه. فعم عمل القصة دي، قال: ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس بخي. وكذلك لو لما نقلب بقى القصة الشهيرة التي تروى عن شعبة بن الحجاج، ورواها يعني غير واحد من العلماء بالإسناد، في قصة توبة القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي من شيوخ البخاري ومسلم، ومن أوثق خلق الله ومن أتقاهم، حتى أبو حاتم الرازي يعني يقول، وأبو حاتم الرازي احنا قلنا قبل كده في طبقات النقاد ان هو جراح. جراح يعني ايه؟ يعني ما لا يكاد يعني يمر احد من تحته لما يديله شرطة كده يسيح دمه، يعني من الرواة، يعني ما يعديش منه الا واحد كده يعني مية مية. فقال في القعنبي ده: ما رأيت احدا يحدث لله الا القعنبي. وقال: كان يعني يخرج إلينا في اليوم الصائف شديد الحر يلبس إزارا واحدا، وكانت هدوم قطعة، وكان زاهدا عابدا. القعنبي ده كان يشرب النبيذ. القعنبي كان في البصرة ويشرب النبيذ على يعني عادة أهل البصرة والكوفة والجماعة دول، ومعاه شوية أحداث، شوية عيال كده من اللي هم ايه يعني اللي احنا بنقول عليهم بتعبيرنا انها شوية شوارعية، يعني احداث بقى. فكانوا يشربوا مع بعض وييجوا وبتاعوا الكلام ده. المهم في يوم من الايام القعنبي جالس على المصطبة على قارعة الطريق مستني الجماعة الشلة بتاعته دي، وهو ماشي لقى واحد يركب حمارا، وحواليه بقى ايه خلق لا يحصون، اللي ماسك لجمل الحمار، واللي ماسك ودن الحمار، واللي ماسك ديل الحمار، وماسك بردعة الحمار والكلام ده. ده مين ده اللي قدر يوصل للحمار اللي راكب عليه هذا الايه الشخص؟ وكل واحد ماسك ايه ورقه وعمال ايه يسأل ودفاتر ويكتبه وهم ماشيين وحاجات زي كده. فلفت نظره الايه المنظر ده، فزي ما بقول لك انا بقول لك انهم زي شوارعية كده. فدايما تلاقي الشوارع ده ما عندوش مروءة وجريء وقليل الأدب ولا يستحي، ها الصفات دي كلها فيه بيجح يعني. فعلى طول أم قايم القعنبي ده من على المصطبة اللي قاعد عليها، واخترق الناس دول كلهم ووصل للجام الحمار، وقام مسك الحمار موقفه وسأل الجماعة اللي انتم ملفوفين حوالي ده يطلع مين اللي ركب على الحمار ده؟ طبعا واحد في البصرة لا يعرف شعبة، ده فضيح، ده شعبة ده يعني كان أشهر من أمير المؤمنين في البصرة، شعبة بن الحجاج. فواحد في البصرة ما يعرفش شعبة؟ فطبعا يعني اللي حواليه استنكروا العملية دي وبصوا له بازدراء كده واحتقار، مين اللي راكب الحمار ده؟ قالوا له شعبة. يعني ايه شعبة؟ فقالوا له محدث. قال يعني ايه برضه؟ بيشتغل ايه؟ بيبيع ايه ده؟ قالوا له محدث. قال يعني محدث. تخيل بقى واحد هتجيبه من اول السطر، احنا عمالين ملفوفين حواليه وعمال يضيع الوقت، واحنا جايين من بلاد بعيده وعمالين نكتب ورا شعبه وهو راكب الحمار ولا بتاعه ده جاي يضيع لنا الوقت. يعني ايه محدث؟ قالوا بقول احاديث، يعني حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالتفت الى شعبه وقال حدثني بحديث. فقال شعبه حدثني منصور عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الدهل عدل في وشه، عايز يقول له أنت قليل الأدب، ما عندكش حياء، فعشان كده بتعمل كلام ما يعملوش أهل النبل أبدا والمروءة. يبقى شعبة ما قالوش أي حديث، اختار له حديثا معينا يقرعه به، يقرعه به، لأن التصرف اللي عمله ده ما ينفعش يعمله أبدا إنسان ذو مروءة أبدا. إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، أنت عارف الإنسان يعني ساعات يبقى منهمك في المعاصي والكلام ده هوت، وربنا عز وجل يمن عليه وينفتح قلبه للحظة كده، تدخل كلمة حلوة كويسة من كلمات الهداية وقلبه يتقفل، بس يتقفل على الكلمة دي تتغير حياته كلها بالكلمة دي. فكأن هذا هو الذي جرى للقعنبي، كان قلبه مفتوحا لمقتضى هذا الحديث واتقفل قلبه على الكلمة دي، وشعر بحياء واستخزاء، وقام رايح لأمه على طول في البيت. كان عنده جرار بقى من النبيذ، بلاليص كده ها من النبيذ عشان بيشربوا بقى، فأراق الجرار كلها وكسرها، وقال لأمه إذا جاءني فلان وفلان قولي له مش هنا، وخرج. قال أنا عايز أتعلم، دلوني على واحد ألزمه وأخذ منه العلم والديانة. قالوا له عليك بمالك في المدينة. خرج القعنبي فلزم مالكا رحمة الله عليه حتى اختص به، وصار من أوثق الرواة في مالك، وله موطأ، موطأ مالك برواية القعنبي، ومسلم يروي كثيرا حديث مالك، يروي كثيرا من طريق القعنبي. بعد ما القعنبي بقى عبد الله بن مسلمة عب بقى من علم مالك والكلام ده هوت، رجع بقى إلى البصرة عشان يلحق مين؟ عشان يلحق شعبة ياخد برضو عليه أحاديث والكلام ده. فلما رجع إلى البصرة فإذا شعبة قد مات، ملحقش شعبة. فقال العلماء لم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد، هذا الحديث الواحد اللي هو الدهوله إيه وهو مسك لجام الحمار، ما لحقش يتهنى بشعبة ولا يأخذ الأحاديث بتاعت شعبة، فنزل درجة. لو حب يروي أي حديث عن شعبة لازم يروي بواسطة عن إيه؟ عن شعبة. ف فشوف الإمام، شوف شعبة بن الحجاج إزاي انتقى هذا الحديث من جملة أحاديثه، لأنه يصلح هذا الرجل. يبقى حتى وانت بتتكلم في وانت بتعظ، بتقول خطبة الجمعة، بتقول درس، بتقول هذا الكلام، يبقى تخير، اعرف الجمهور اللي قدامك ايه اللي يهمه. ما تروحش في مثلا بلاد أرياف كلهم ما يعرفوش إلا الزراعة والكلام ده، وبصمجية كلهم ما لا يقرؤون ولا يكتبون، وتقعد تحدثهم عن المؤامرات، القصة النووية الإيرانية والأمريكية والمش عارفين والكلام ده، إيش دخلهم في الحدوتة دي؟ ما يفهموش القصة دي. الكلام ده تقوله في المدينة، المدينة بقى بصلي وراك بقى ناس مثقفون وأساتذة جامعة ودكاترة ومهندسون وتجار وطلبة جامعة وبتاع الكلام ده، ممكن تقول الكلام اللي هم يقدروا يفهموه لأنه بيقروا جرايد وبيستمعوا برضو لإذاعات وحاجات زي كده. لكن في الأرياف اتكلم عن اللي بيسرق المحصول، اتكلم عن اللي خد ميراث أخته الإخواته البنات وبلعه مثلا، عن اللي بيروح ينقل المصرف بتاعه وياخد حتة من أرض جاره والحاجات دي، اتكلم عن أمراض المجتمع نفسها. يبقى أنت نزلت الكلام على واقع ممكن الناس يستفيد من هذا الواقع، وهذا من الحكمة البالغة التي ينبغي أن يتمتع بها العالم. فأنا مقصودي من الكلام بتاع الحديث بتاع الزهري ده أن التلميذ عرف كيف يدخل للشيخ فدخل له بهذا الايه؟ بهذا الأثر، كأنه قال لا يسعك أن تكتم العلم عني فأنا جاهل وقد أخذ الله الميثاق عليك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى أنا بنصح بقى طلبة العلم لما يكون رايح يحضر أو عايز يتعلم على شيخ من الشيوخ، يعرف ترجمة الشيخ من خواص الشيخ أو من أهل البلد، وما يسألش واحد، جايز يكون الواحد ده بيحب الشيخ جدا فيضفي عليه من صفات الكمال ما ليس فيه، أو يكون بيكرهه فيقوم يبغضه فيثلبه مثلا. لا، أنت اسأل 5 6 7 8 كده 10 حدا تبلغ مبلغ التواتر. إذا لقيت أغلب الناس يقول لك صفة كذا كذا كذا كذا كذا، شوف بقى أني مدخل ممكن تدخل عشان تدخل قلب الشيخ على طول. أنا لا أنسى أبدا، وبالحكاية دي أنا هختم لأن وقت البرنامج انتهى، شاب دخل قلبي من مرة واحدة وبكلمة واحدة. كنت بتكلم قبل ما اطلع في الفضائيات وانا بحفز طلبة العلم، بتكلم عن التخصص والدفاع عن المصادر الأصلية اللي هو حرس الحدود، يعني كلمة اللي انا ايه يعني دايما اقولها، وعالية برنامج في قناة الحكم اسمه حرس الحدود. كنت انا استخدمت لفظة وردت في حديث ابن مسعود، وكنت بقول انا عايز أريد شرطة للموت، مش للقتل والكلام ده، كنت أقصد شرطة للموت يعني الولاد الخلاصة الكوماندوز اللي احنا بنعمل كوماندوز حرس الحدود. ابن مسعود عبر في يعني الحديث بتاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه ثم ينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة في حرب المسلمين مع الروم يعني. وأرجو أن لا أكون واهما وأنا رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من قول ابن مسعود، لكن على أي حال هو يعني وردت اللفظات فيه. المهم اتكلمت عن الكلام ده، وكانت الأشرطة يعني وقع الشريط ده بتاع حرس الحدود وشرطة الموت في يد شاب من أسيوط. المهم نزلت أصلي الفجر في يوم، فلقيت واحد نايم، كنا في شهر، كنا في زي الأيام دي بالظبط، الدنيا برد جدا، ولقيت ده إيه نايم على السلم بتاع البيت وأنا خارج أصلي الفجر. فلما أيقظته هب واقفا بطريقة كأنه اتفزع يعني. قلت له يا ابني أنت مين؟ قال لي أنا من شرطة الموت. قلت له على الصبح ما أنا مش عارف الموضوع شرطة الموت، يا ابني معك طبانجة ولا معك إيه في شرطة الموت دي وأنا مش واخد بالي يعني، أنا عارف البيت مش واخد بالي، مش قادر أربطها ببعضها يعني. قال لي أنا من شرطة الموت. قلت له يعني ايه يعني انت جاي منين الاول انت بلدك ايه؟ قال لي اسيوط. قلت له كمان يعني ايه اسيوط بقى يعني ما صعايده وعلى طول يعني واخدينها جد يعني. فقال لي انا خلاص فهمت يعني اول ما قال لي اسيوط بس اكبرت جدا ان ياتي من اسيوط البلد بتبعد عن كفر الشيخ حوالي دخل على 700 كيلو مثلا وياتي المسافه دي كلها وممكن يكون جه الساعه 1 بالليل 2 بالليل قاعد في الطل وعايز يطلب العلم بعد ما سمع الشريط والكلام ده عشان يدافع عن مصادرنا الاصليه الناس اللي بتهجموا على البخاري وعلى القران والكلام ده وبتاع الكلام. فاخذت معايا المسجد وسمعت منه وعجبتني همته العاليه واسال الله عز وجل ان يبارك فيه. انا الحقيقه نسيت اسمه بكل اسف مع تقادم الزمن لان ده كان بقاله حوالي 6 سنين او 7 ولا ادري هل هو بياتي بيحضر ولا ما يحضرش ما اعرفش لكن هو ممكن يكون يعني اذا كان سمعني دلوقتي اكيد هو يعرف الواقع. فده مثلا ده لو هنفترض ان واحد جاء ولا زمني بس بعد قال الحكايه دي كمان حاجة حاجة فعلا أنا والله احتقرت همتي واحتقرت نفسي. أنا قلت واحد جاي عشان كلمة سمعها وإحنا بنقرأ مثلا مثلها وأكثر منها والكلام ده وما عندناش الهمة اللي هي ممكن تكون عند مثلا شاب زي كده. فدعوت الله عز وجل له وتمنيت أن الأمة كلها تبقى على مثل هذه الهمة العالية. فيعني الحاصل عشان أختم بس الكلام حتى لا يطول الحاصل أن أي طالب علم لابد يعرف ترجمة الشيخ أخلاق الشيخ يعرف كل شيء عن الشيخ قبل ما يروح. إذا كان محتاج لعلم الشيخ قوي والشيخ بيشتد يبقى لازم يتخن وشه ويتحمل بقى الشيخ يديله كلمة يمين كلمة شمال يبقى جتته منحس بقى جتته منحس يبقى عشان عايز يستفيد. لكن هو بقى النسيم بيجرحه ها واد تبع المذهب الفافيشن بقى والكلام ده لا ما ينفعش. اللي زي ده ما ينفعش يروح يشوف للشيخ بقى ايه بطبطب عشان خاطر يقدر يقول له كذا او كذا. يبقى دي احدى الفوائد اللي احنا ممكن نستفيدها من هذه الواقعه في ترجمه الزهري رحمه الله. الزهري امام كبير وانا لما بتكلم على الائمه دول بتكلم بقلبي عن علماء الحديث وعلى وجه الخصوص وعن علماء الامه عموما يعني أتكلم بقلبي بالذات لما أكون أنا عايش مع العالم من أول ما فتحت عناية وعرفت حاجة اسمها علم الحديث وأنا عايش مع الزهري وعايش مع سفيان وأحمد وأبو حاتم وهؤلاء العلماء الكبار. فيعني إن شاء الله في المرة القادمة سنقف لن نقف طويلا إن شاء الله نأخذ موقف موقفين من حياة الزهري لأن سعيد المسيب أيضا إمام كبير ومن ريحان التابعين برضه هنقف عنده وقفة بسيطة كده وندخل على الحديث نتكلم فيه بما تيسر لأن شرحته قبل هذا شرحا مستفيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا وعن الفؤاد محلقا كالطير.